بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. بعد، وقفنا في درسنا الماضي ما يتعلق بخيار العيب، وذكرنا أيضا في خيار العيب ما هو الواجب على الإنسان إذا أراد أن يشتري شيئا وفيه عيبا. والصحيح في هذه المسألة أن من اشترى عيبا ثم بعد ذلك تفاقم هذا العيب وأثر عليه حتى صار هذا العيب أتلف البضاعة ولم يرى فيها نوع من التحسن، فهو يتحمل خسارة ذلك. نعم. وأيضا ذكرنا تعريف العيب، قلنا هو كل ما ينقص قيمة المبيع، كل ما أنقص قيمة المبيع سمي عيبا، أما إذا لم ينقص قيمة المبيع فلا يسمى عيبا، فلا يسمى عيبا. طيب، اليوم سنذكر الحالات التي إذا وجد فيها العيب يكون على من، يكون على من. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون العيب عند البائع ويعلم به المشتري. الحالة الأولى أن يكون العيب موجودا عند البائع ويعلم به المشتري. هذه الحالة لها صورتان، هذه الحالة لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون العيب ليس فاحشا، أن يكون العيب ليس فاحشا، يعني عيب يسير ولا يؤثر، وهذا عيب ليس فاحشا ولا يؤثر، وهذا بإجماع أهل العلم بجواز بيع السلعة ولو كان فيها هذا العيب. الصورة الثانية أن يكون المبيع فيه عيب فاحش، وهذا العيب الفاحش يؤثر على المبيع، يؤثر على المبيع. فالمشتري فيه بالخيار، على الصحيح المشتري فيه بالخيار، إما أن يشتري ويأخذه وهو معيب، وإما أن يأخذه بنقص، إما أن يأخذه بنقص، والحالة الثالثة إما أن يأخذه مع أرش العيب، يعني يأخذ منها قيمة العيب، يأخذ منه قيمة العيب. نعم. فإما أن يشتري وإما أن يأخذها معيبة وإما غير ذلك. لكن هنا تنبيه، وهو إذا أخذها معيبة فآلت إلى التلف فلا شيء على البائع، يتحملها المشتري ولا يقول لا أنا كنت أظنه يسيرا ولا أدري أن مآله سيخرب أو سيحدث له شيء من كذا أو لا. فما دمت أخذته معيبا فتتحمل تبعات هذا العيب، تبعات هذا العيب. هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، الحالة الثانية ألا يعلم به البائع ويعلم به المشتري، ألا يعلم به البائع ويعلم به المشتري، يعني البائع ما علم بالعيب، ما علم بالعيب، المشتري علم بالعيب، المشتري علم بالعيب. هذه الحالة لها صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يكون البائع لا يعلم به فيحلف أيمان أنه لا يعلم به، فيحلف أيمان أنه لا يعلم به. فالصحيح من أقوال أهل العلم، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المشتري يتحمل ذلك بيمين البائع. يعني إيش يعني؟ المشتري يأخذه على يمين البائع. الصورة الثانية، الصورة الثانية ألا يعلم البائع وكان التلف قديما أو العيب قديما، وكان العيب قديما يعني يرى العيب قديم ما هو جديد حادث، فهنا يرجع فيه إلى البائع، والمشتري مخير إما بالإمضاء أو الفسخ أو أخذ الأرش، أرش العيب. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة أن يكون جديدا، أن يكون جديدا أي العيب مستحدث، فهنا القول قول البائع يحلف أنه لم يحدث العيب عنده ويرى القرينة أنه جديد فيتحملها إيش؟ المشتري. لأن بعض الناس لما يشترون بضاعة قد في الطريق تتلف عليهم، تسقط عليهم أو تحصل نوع من الاصطدام إذا كانت في سيارة، أو تعرفون إذا قاموا بحملها في مكان قد تضرب بالجدار أو ما شابه ذلك، فقد يحدث العيب وهو لا يدري، ثم بعد ذلك ينظر فيها أن فيها عيبة. نعم، فنحن لا نقول أن البائع هو الذي يتحملها، لا نقول أن البائع هو الذي يتحملها، لأن العيب العيب مستحدث، العيب مستحدث. نعم، هذا في مسألة إيش؟ وجود العيب، هذا في مسألة وجود العيب. نعم، انتهينا من خيار العيب، انتهينا من خيار العيب وهو الخيار الخامس، صح؟ الخيار الخامس من باب الخيارات. أما اليوم الخيار السادس وهو خيار التخبير، خيار التخبير مأخوذ من الخبر. وما معنى خيار التخبير؟ أي أنه يخبرك بالسلعة وربحها، يخبرك بالسلعة وربحها. بعض الناس إذا جئت عنده تريد تشتري يقول والله علي بكذا، بعدك إلا 20 أو بعدك كذا، أو يخبرك إيش؟ بقيمة السلعة، ويخبرك بإيش؟ بقيمة الربح، يخبرك أيضا بقيمة الربح. هذا يسمى خيار التخبير. أنت تأتي وتشتري منه، أنت تأتي وتشتري منه. خيار التخبير له أربع حالات، له ماذا؟ أربع حالات. الحالة الأولى وهي حالة التولية. ما معنى التولية؟ وهو أن يبيعك السلعة برأس مالها، يقول والله هذا الجوال اشتريته ب100 وأبيعه لك ب100، وأبيعه لك إيش؟ ب100. الحالة الثانية الشركة، الحالة الثانية الشركة، وهو أن يكون اشترى الشيء جملة فيكون ثمن سلعتك جزء من هذه الجملة، ويكون السلعة جزء من إيش؟ من هذه الجملة. اشترى مجموعة من الجوالات بالدرزن أو بالكراتين، فقال لك الجوال خرج علينا ب80 مثلا، هذا سعر جملة، أما سعر التجزئة ب150، فتأخذه أنت بسعر إيش؟ الجملة الذي أخذها. هذا يسمى شراكة، أي اشتركت معه في هذه الجملة، اشتركت معه في هذه الجملة. هذا يحدث في بعض الناس، يعني يشتري معك من سلعة من الجملة. الحالة الثالثة المرابحة، الحالة الثالثة المرابحة، ولها صورتان. الصورة الأولى أن يذكر المبلغ الذي به الربح، وهي أحسن صيغ البيع كما قال الإمام أحمد، وهي من أحسن صيغ البيع كما قال الإمام أحمد. قال اشتريته ب80 أريد أبيعه ب100، يعني رأس المال 80 والربح 20 الصورة الثانية أن يذكر النسبة، يقول اشتريته ب80 أريد فيه 10% أو 20%، ما كم ما ذكر، لكن قال أريد فيه إيش 10 أو 20% نسبة، ما حددها. هناك من العلم من كره هذه الصورة، لكن الصواب أنها جائزة، الصواب أنها جائزة. الحالة الرابعة من حالات التخبير المواضعة، حالة المواضعة، وهو أن يبيع السلعة بوضع ثمنها، بوضع ثمنها، يقول والله اشتريتها ب80 أريد أبيعها ب50، أريد أبيعها ب50، واضح؟ يعني بعضهم يبيع بخسارة، قد يحتاج المال وهكذا. طيب هذه الثلاث الحالات، هذه الثلاث الحالات فيها خيار، ما هذا الخيار؟ الخيار إن كذب في واحدة منهما، إن كذب في واحدة منهما فلك خياران. الخيار الأول إما الإمضاء، والخيار الثاني إما الفسخ. إما الفسخ، بعض الناس ماذا يقول؟ بعض البائعين يقول هذه بكذا، هذه البضاعة إذا حصلت أنقص تعال ردها، صح؟ يحدث هذا من بعض البائعين. نعم، هذا يسمى خيار التخبير، هذا يسمى بخيار التخبير. نعم، فهذه الثلاثة الأربعة إذا كذب فيها، قال مثلا والله بعتك برأس المال، فإذا به اتضح أنه لم يبيعه برأس المال بل باعه مع الربح، باعه مع الربح. كيف تعرف هذا؟ ليس معنى أنك تنظر قرينه الذي يبيع مثله، لا، انظر من أين اشتراه. قال اشتريته من الأخ محمد، فتذهب عند الأخ محمد، هل أنت بعت له ب80 أو ب100؟ قال والله ب100 بعت له، ب100 مثلا، أو يقول ب80 وهو يبيعها إيش ب100، يقول اشتريتها من أخينا محمد ب100، واضح؟ فهنا يكون كاذبا. فأنت مخير، إما إمضاء البيع وإما فسخ البيع. لماذا؟ لأنه أخبرك بالثمن، لأنه أخبرك بالثمن وأنت ما اشتريتها إلا لما علمت إيش بالثمن. أيضا نأتي إلى مسألة الشركة، أي قال أخذتها جملة فكان جزء الجملة كذا وكذا، فإذا به كاذب، فأنت ذهبت وتسأل فإذا به كاذب، فإما أن تمضي وإما أن تفسخ. أيضا المرابحة، يقول والله اشتريتها بكذا أريد ربح كذا، فينظر إن كان صادقا مضى البيع، وإن كان ليس بصادقا فأنت مخير بين الإمضاء والفسخ، بين الإمضاء والفسخ. هذا معنى خيار التخبير، هذا معنى خيار التخبير، يعني أنت مخير فيما أخبره، أنت مخير فيما إيش أخبر. بعضهم يقول إذا وجدت هذه السلعة بأقل في السوق لك كذا، أو خذها، أو واضح الآن؟ فإذا حدث مثل هذا فيجوز لك الخيار، إما الإمضاء وإما الفسخ، إما الإمضاء وإما الفسخ، واضح؟ فهذه الأربع الأشياء إن كان البائع لم يصدق فيها فهو بالخيار، فهو بالخيار. طيب الخيار السابع، الخيار السابع خيار المتبايعين. ما المقصود بهم؟ البائع والمشتري، البائع والمشتري. ذكر بعض أهل العلم ثلاثة صور، ثلاثة صور، وبعضهم ذكر ستة صور، وبعضهم سبع صور، في اختلاف المتبايعين، هذا الخيار خيار المتبايعين له شرطان. الشرط الأول ألا تكون هناك بينة معهما، الشرط الأول ألا تكون هناك بينة معهما. فإن وجدت بينة لكليهما وكانتا قوية كأنها كالمعدوم، هذا معه بينة قوي وهذا معه بينة، هذا معه شاهدان وهذا معه شاهدان، بينة قوية لكليهما كأنهما غير موجودين. بعض العلماء يعبر بهذا أيضا، يقول إذا كان بينهما إيش بينة لكنها قوية، فالمشتري معه بينة قوية والبائع معه بينة قوية. الشرط الثاني أن يكون بعد القبض هذا الخلاف وليس قبل القبض. لماذا؟ لأن قبل القبض أنت إيش بالخيار، ما يحتاج أنك، لكن هذا بعد يصير الاختلاف، يصير الاختلاف. إذن ما حكمه اختلاف المتبايعين؟ الحكم بارك الله فيكم أن اختلاف المتبايعين نذكر الثلاث صور هذه. الصورة الأولى إذا اختلفوا في قدر الثمن، المشتري يقول أنا اشتريت هذه البضاعة بمئة، البائع يقول أنا بعتها له بمئة وعشرين أو بمئة وخمسين. المشتري يقول أنا اشتريت هذه البضاعة بمئة، البائع يقول لا أنا بعت هذه البضاعة بمئة وعشرين. طبعا ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف إذا أراد أن يردها مثلا، إذا أراد أن يردها أو أراد إقالة، إما بسبب رد وإقالة، أو أنها لما تكون بالوصف المعروف، لأن البيع إما أن يكون وصفا وإما أن يكون إيش عينا، إما أن يكون وصفا إما أن يكون عينا. أضرب لكم مثالا حتى تعرفون. بيع الوصف، قلت لفلان من الناس أراد أن يشتري مني جوالا، قلت له الجوال كذا وكذا، الذاكرة كذا، الشاشة كذا، فذكرت له أوصافا واللون وغير ذلك، فاتفق على الشراء مني، اتفق على الشراء مني. فلما جئت إليه فإذا به الأوصاف غير الأوصاف التي ذكرتها، غير الأوصاف التي ذكرتها، واضح؟ وبيع العينة أو الشيء المعني أو المعين أن يقول لك بعتك هذا أمام عينك تراه، أمام عينك، واضح الآن؟ فهذا معين، وأما الآخر فموصوف، سبب الخلاف بينهم ما هو؟ مثلا البائع يريد يرد البضاعة، يقول خذ البضاعة اعطيني مالي، يقول مثلا اعطيني مالي، أو العكس البائع يقول أنا ما أريد أبيع، لا هات المال أنا أعطيك بضاعتك. ماذا يفعل إذا اختلفوا في قدر السعر؟ هنا وقع خلاف بين العلماء، منهم من يقول القول قول البائع، ويستدلون بحديث ابن مسعود إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع. هذا الحديث روي موقوفا ومرفوعا، والمرفوع لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي صح هو أنه موقوف على ابن مسعود، القول قول البائع. يعني في كل الحالات الذي يختلف فيها المتبايعين القول قول البائع. القول الثاني قالوا قول المشتري مع يمينه، القول قول المشتري مع يمينه، لأنه هو ناقل عن الأصل، ناقل عن الأصل. القول الثالث قالوا يتحالفان ويترادان، وهذا القول نسب إلى بعض أهل العلم وهو الشافعي في غالب الظن. كيف يفعل؟ يعني استدلوا بحديث إذا اختلف المتبايعان يتحالفا، هكذا قالوا، وصح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم حسن الحديث. إذن ما هو القول الصحيح؟ ما هو القول الصحيح في هذه المسألة؟ الناظر إلى اختلاف البائع والمشتري يرى أن البائع مدعي والمشتري مدعي، والبائع منكر والمشتري منكر. كيف هذا؟ البائع يقول ادعى بعتها بمئة وخمسين، هذا ادعاء، وينكر أنها بمئة، واضح؟ المشتري يدعي أنها بمئة وينكر أنها بمئة وخمسين. قالوا فكلاهما مدع ومنكر. ومعنا عندنا القاعدة في باب الدعاوي أن المدعي عليه البينة وعلى المنكر إيش؟ اليمين. هذه القاعدة المعروفة عند أهل العلم، وبه قال بها أكثر العلماء على أن البينة على المدعي. طيب يا أيها الباع، ألك بينة شهود أو فاتورة أو قرينة تدل على أنك بعتها بمئة وخمسين أو بمئة وعشرين؟ ما عندي. أنت أيها الباع المشتري، هل لك قرينة أو شيء بينة يثبت أنك اشتريتها بمئة؟ قال ليس لي ذلك. فهم يقولون إذن يتحالفا ويترادان، يتحالفان ويترادان، وهذا هو القول الصحيح، يتحالفان ويترادان. وإلا لا نقول قول البائع، لأن البائع هنا مدع ومنكر، والمشتري أيضا مدع ومنكر. إيش يفعل؟ يقال للبائع خذ بضاعتك والمشتري خذ ما مالك، فيفسخ البيع، فيفسخ البيع. واضح؟ طيب، الصورة الثانية وهي أن يختلفان في الصفة أو بالعين، أن يختلفان في الصفة والعين. البائع يقول بعت له هذا الجوال، هذا. المشتري يقول لا، باع هذا، باع إيش؟ هذا. يعني يختلفون بالصفة بالعين أو الصفة. قال بعت له جوالا بهذه المواصفات، المشتري يقول لا، بل قال بهذه المواصفات. واضح الآن؟ يعني يختلفون بإيش؟ بالصفة، أي البضاعة الموصوفة، ويختلفون أيضا بماذا؟ ويختلفون أيضا بعين البضاعة، يختلفون بعين البضاعة. طيب، هل المشتري، طبعا أنتم تعرفون الخلاف الذي وقع بينهما ليس لأحد واحد منهما بينه، فالقول قول من؟ القاعدة المعروفة عند أهل العلم، القاعدة المعروفة عند أهل العلم على المدعي البينة، على المنكر إيش؟ اليمين. هذا لا ليس عنده بينة وهذا ليس عنده. طيب، هل البائع مدعي ومنكر؟ نعم، مدعي أن هذا الجوال ومنكر هذا الجوال، والمشتري أيضا إيش؟ مدعي هذا الجوال ومنكر هذا الجوال. كيف العمل في هذه؟ هنا قالوا هذا سيأخذ جوالا وهذا سيأخذ جوالا، ما يصلح. فقالوا في هذه الحالة يكون جانب الباع أقوى من جانب إيش؟ المشتري، لأنه هو صاحب السلعة، هو صاحب إيش؟ السلعة. فالمشتري يقول هذه له، فيدخلها في إيش؟ في ملكه، فيدخلها في ملكه. فالقول قول الباع مع يمينه، فالقول قول الباع مع يمينه. واضح؟ هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. طبعا المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف بين العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة إذا اختلفوا في ماذا، بارك الله فيكم، في مسألة البينة. نعم، الصورة الثانية أو الصورة الثالثة، إذا اختلف في العملة المعمول بها، إذا اختلف في العملة المعمول بها، كيف هذا؟ قال هذا بعت له بالريال السعودي أو بالدولار الأمريكي، وهذا يقول بعت له بالريال اليمني، بعت له بالريال اليمني، فيختلفان فيختلفان. هذا يدعي عملة أجنبية عن البلاد، وهذا يثبت عملة محلية. فالقول قول من هنا وقع خلاف بين أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم على أن من ادعى العملة المحلية قوله أقوى، لأنه بقي على الأصل. نحن في أين الآن؟ نحن في أي بلاد؟ في اليمن. نتعامل بإيش؟ بالريال اليمني، فهو الأصل، فهو الأصل. نعم، فيرجع فيه إلى العملة المحلية. فإن كان القول قول الباع بالعملة المحلية قبل قول الباع، وإن كان القول قول المشتري بالعملة المحلية قبل قول المشتري. لماذا؟ لأن هنا بينة قوية، وهي الأصل أن العملة المتعامل بها والمتعارف فيها في اليمن هي العملة اليمنية، فهي العملة اليمنية. لكن استثنوا حالة واحدة، وهي إذا كانت هناك ثم قرينة، إذا كانت هناك إيش؟ ثم قرينة، كأن يقول له مثلا بعت لك هذا الباب بمئة ريال، هذا الباب يسوى مثلا 50,000 أو 60,000، فقال له بمئة ريال، ومعروف أنه المئة ريال ما تسوى قيمة هذا الباب، يعني قيمة هذا الباب. فبعض العلماء يقولون إلا إذا كانت هناك ثم قرينة، يعني ذكر له هذا السعر، فهنا يقضى بالعملة الأجنبية، يقضى بالعملة الأجنبية. وإلا الأصل ماذا؟ بالعملة المحلية، بالعملة إيش؟ المحلية. فمن قال أنا تعاملت معه بالعملة الأجنبية أثبت أنت مدعي الآن، وهذا باقي على أصله، ويحلف يمين والله ما تعاملت معه إلا بالريال اليمني. فالقول قوله، فالقول قول من ادعى العملة المحلية، من ادعى العملة المحلية. واضح هذا؟ إذا اختلفوا في نوع السلعة، يعني نوع عفوا ثمن، نوع إيش؟ الثمن. إذا اختلفوا في نوع الثمن، طيب كما الآن ذكرنا لكم في اختلاف الثلاثة. نعم، هناك من أهل العلم من يجعلها أكثر من ذلك، سنذكر بعضها. الحالة الرابعة أن يختلفا في وجود شرط، في أجل أو في شرط، في وجود شرط أو أجل. قال بعت له السلعة بشرط، أو قال اشتريت السلعة بشرط، وذاك يقول بعت له إلى أجل، وذاك يقول ليس بأجل. فما هو القول الصحيح في هذه المسألة إذا اختلفوا في وجود الأجل وفي وجود إيش؟ الشر، في وجود الشر. الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن القول قول من ينفي، أن القول قول من ينفي، سواء كان البائع أو المشتري. لماذا؟ لأن الأصل في البيع ما في شروط ولا في آجال، الأصل في البيع أخذ الثمن والمثمن قبض بدون إيش؟ أي اختلاف، بدون أي اختلاف. واضح الآن؟ فأما من ادعى أجل، يعني قال اشتريتها من لأجل ثم أعطيه المال، أو بشرط أنه إذا وجدتها صالحة سأردها، فهذا الشرط غير معمول به. لماذا؟ لأن الأصل البيع بدون شروط بدون آجال. الآن أنت أصحاب البقالات وكذا ما يبيعون بالآجال ولا يبيعون بالشرط، الأصل إلا إذا ماذا؟ إلا إذا أرادوا بهذا الأجل والشرط، الأجل والشرط. نعم، فالصحيح أن هنا القول قول من ينفي، الصحيح أن القول قول من ينفي. أعجوها طيب هذا أيضا يعني حالة من الحالات التي يذكرون فيها. عبد الرزاق تعال ندور عليهم الله دين. نعم كما الآن ذكرنا لكم أربع حالات. نعم أربع حالات، وبعضهم يذكر أيضا قلنا لكم يوصلها إلى سبع حالات. إلى سبع ماذا؟ حالات، وكلها ترجع فيها إلى الأصل. لكن أهم شيء الخلاف في هذه الأشياء، الخلاف في هذه الأشياء التي ذكرناها لكم. طيب الآن كم خيارات أخذنا؟ سبع خيارات، بعضهم زاد ثامنا وهو خيار تخلف الشرط. هذا الخيار ذكره مرعي الكرماني شيخ الحنابلة، ذكر هذا أيضا هذا الشرط، وهو خيار تخلف الشرط. تخلف ماذا؟ الشرط، يعني يشترط في البيع ثم يتخلف عن هذا الشرط، فله الخيار في ذلك. يعني صورته أن يقول له مثلا سأشتري منك مدة من الزمن وأنظر فيه، أو بشرط أنك تعطيني كذا، أو بشرط فما يعطيه أو ولا يعطيه المدة فيتم البيع. قالوا هنا يقع خيار، يقع ماذا؟ خيار. هذا بعض العلماء يقولون يعني لا يدخل في الخيار، لا يدخل في الخيار، لأن هذا يدخل في اختلاف المتبايعين. نعم يدخل في خلاف المتبايعين، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن أكثر العلماء على أن الخيارات هي سبعة، على أن الخيارات هي ماذا؟ سبع خيارات، خيار المجلس، خيار المجلس. طيب أخذنا الإقالة نحن؟ نعم أخذنا الإقالة. إذن انتهينا في باب الخيار مع الإقالة، في باب الخيار مع الإقالة. تلخص معنا في هذا سبع خيارات والإقالة، سبع خيارات في المجلس، خيار المجلس، خيار المتبايعين، خيار التدليس، إيش؟ خيار الغبن. نعم الغبن، خيار الغبن. نعم فذكرنا هذه جملة من هذه الخيارات، جملة من هذه الخيارات. طيب هنا مسألة معنا، وهي هل مسائل الربا، مسائل الربا يدخل فيها هذه الخيارات؟ هل مسائل الربا يدخل فيها هذه الخيارات؟ يعني خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن، خيار اختلاف المتبايعين. قال جمهور العلماء يدخل في كلها إلا خيار الشرط. ليش؟ لماذا؟ قالوا لأن خيار الشرط ليس فيه إيش؟ ليس فيه تقابض، ليس فيه تقابض، ومن شروط الربا التقابض، فليس هناك خيار شرط، فليس هناك خيار شرط. الواجب أن يكون ماذا؟ متقابض. وأما جميعها فتدخل في خيارات بيع الربا، في خيارات بيع الربا، فتدخل كلها في خيارات بيع الربا. نعم. طيب أيضا فائدة ثانية، وهي في خيارات باب الخيار، يقولون ليس هناك حديث، ليس هناك حديث إلا في خيار المجلس، إلا في خيار المجلس التي نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا اختلف، قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم أما بخيار الشرط لا يوجد حديث، خيار الغبن لا يوجد حديث إلا في الرجل الذي قال قل لا خلابة، الذي لا يحسن المماكسة. نعم وبعضهم يقول التصرية، وبعضهم يقول كذا وبعضهم قالوا ليس هناك نص كنص حديث خيار المجلس كنص حديث خيار المجلس كنص حديث خيار المجلس. نعم هذه يعني يذكرها بعض أهل العلم. أيضا الآثار التي وجدت في هذا الباب أقوى من يستدل بها هو الإمام أحمد. نعم الإمام أحمد كان خبيرا بعلل الآثار. نعم قالوا الإمام أحمد وأهل الحديث هم سواء في معرفة علل الأحاديث، ولكن الإمام أحمد كانت له مزية وهو معرفة علل الآثار. علل الآثار لأن الإمام أحمد من مذهبه يقول إذا ما وجد في المسألة إلا قول صحابي فنستدل بقول الصحابي، وإذا وجدت في المسألة قول ضعيف حديث في حديث ضعيف فنستدل بالقول الحديث الضعيف، وإذا لم يوجد إلا قول صحابي فنستدل به، وإذا كان القول أيضا ضعيف في أثر هذا الصحابي فنأخذ بهذا القول. ولهذا كانت أصول الإمام أحمد قوية من غيرها من المذاهب المعروفة لهذا الأشياء التي ذكرها، وقد ذكرت لكم هذا في مقدمة كتاب أو في شرح كتاب العابد بداية العابد. نعم ذكرنا ما السبب أن أصول الإمام أحمد قوية وهو أقرب. مرة من المرات سألنا شيخنا رحمة الله عليه الشيخ مقبل، قلنا له أي المذاهب أقرب إلى الصواب، قال مذهب الإمام أحمد، قال مذهب الإمام أحمد، قال والسبب في ذلك تعدد الروايات وقوة أصوله، تعدد الروايات وقوة أصوله. نعم فكان مذهب الإمام أحمد أقوى في هذا الجانب، فكان يعني مذهب الإمام أحمد أقوى في هذا الجانب للأمور التي ذكرناها لكم، الأمور التي ذكرناها لكم. طيب الآن معنا باب السلم، سندخل في باب جديد وهو من باب السلم في كتاب البيوع. الآن كم كتب أخذنا في كتاب البيوع أو كم أبواب أخذنا في أبواب البيوع؟ إن شاء الله تحصوها لنا ثم ننظر بعد ذلك. باب السلم، السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. ما معنى السلم؟ أنا سأعطيكم أولا ما هو السلم. قديما المزارعون يكون عندهم النخل الزرع لكن ما يكون عندهم مال، فينتظرون موسم الحصاد، فينتظرون إيش؟ موسم الحصاد لكي يبيعوا هذا الزرع أو الثمار، فيلجؤون إلى القرض، يلجؤون إلى القرض. السلم هو قرض لكن هي لغة حجازية بمعنى السلف، فيلجؤون فيذهب إلى أصحاب الأموال، فيذهب إلى أصحاب الأموال فيقول له اعطني 1000 دينار على أني أعطيك في موسم الجداد التمر أو البلح أو أي فاكهة، على أني أعطيك فيها مثلا كذا كذا مكيلا كذا كذا مكيلا. طيب انظر ماذا عرفنا، هو عقد يتم بين البائع والمشتري. أين هذا البضاعة، أين هذه السلعة؟ موصوفة، سأبيع لك بلحا تمرا رطبا، موصوف في الذمة، أي أنه في ذمتي أنا ملزم بإيش؟ بإتيانها، مؤجل في الذمة ومؤجل بثمن مقبوض. سلمني المال، أريد المال أنا، واضح الآن. أما لو قال له بعتك كذا كذا مكيال من التمر والثمن أيضا أجل، هنا بعض العلماء يقول هذا ربا، هذا يعتبر ماذا؟ ربا، واضح الآن. هذا هو بيع السلم. بعض العلماء يقول بيع السلم مخصص في بيع الثمار والزرع ولا يدخل في ذلك، وبعضهم قال لا هو أوسع فيدخلون الاستصناع ويدخلون في غير ذا أي شيء موصوف في الذمة يسمى سلما، لكن الصحيح وقول الجمهور أن السلم لا يسمى سلما إلا في الثمار والزروع، في الثمار والزروع. قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجدهم يستلفون الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء أو قال من أسلم في شيء فليكن في شيء في شيء معلوم إلى وقت معلوم بكذا، فذكر الحديث حديث ابن عباس في الصحيحين. إذن هل السلم له شروط؟ نعم له شروط، ذكر بعضهم 7 شروط وبعضهم ذكر 6 شروط وبعضهم ذكر 5 شروط، والشروط الموجودة في الحديث هي 3. نعم، الشرط الأول انضباط الصفة. إيش انضباط الصفة؟ أن يكون بكيل ووزن وشيء مدروع، يعني يجب عليك أن ماذا؟ أن تحدد أن يكون منضبط كم كيلا؟ قال 10، 20، 30، انضباط في الصفة. الثاني ذكر النوع والجنس، ما هو؟ تمر، بلح، رمان، بطاطس أو طماطم أو ما شابه ذلك، أي ثمار، فيذكر الجنس والوصف. نعم، الرابع أو الثالث قدر إيش؟ الأجل، متى؟ قال في هذا الموسم الجداد، في الصيف، في الشتاء، في الخريف. هذا الذي جاء فيه الحديث، هذا الذي جاء فيه الحديث. نعم، ثم بعد ذلك بعضهم يقول قدره بكيلا أو وزنا فيزيدون، لكن الذي جاء في الحديث هو يعني أن يكون في شيء معلوم وفي أجل معلوم، ويضبط ذلك أيضا الثمن معلوما. واضح؟ طيب، نرجع إلى درسنا. ذكرنا الشروط 3 التي ذكرت في حديث ابن عباس، وهي انضباط الصفة، انضباطها يعني بذكر إيش الذي يقع فيه السلم، ما هو الشيء الذي سيسلم، يذكر أن يكون برا، أن يكون كذا، أن يكون. واضح الآن؟ طيب، إذا نأتي إلى الشرط الأول، إذا خلط مع الشرط الأول شيئا، مثال قال له سأعطيك 5 أوسق من التمر، تمر فأعطاه بلحا بجانبه وسقا، أو أعطاه ثمارا غير الثمار الذي أوعده، غير الثمار الذي أوعده، هناك من أهل العلم من يقول لا يصح، يبطل السلم في ذلك، ومنهم من يقول لا حرج إذا وافق على ذلك، لا حرج إذا وافق على ذلك. الذين أبطلوه قالوا هذه الصفة أصلا التي تم البيع فيها هي مشروطة، وهذا أخل بالشرط، وهذا أخل بالشرط، فبمجرد إخلاله بالشرط يحرم. أيضا قالوا هو سيشتري شيء ربوي، ولا يجوز لأحد أن يشتري شيئا ربويا إلا إذا كان يعني في هذه الحالة، وهي حالة السلم، إلا إذا كانت في حالة السلم. الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا حرج إذا رضي البائع، إذا رضي المشتري، إذا رضي المشتري. واضح يا أخوان الصورة؟ قال له حينما استلم المال، قال له إن شاء الله في موسم الحصاد سأعطي لك 5 أوسق تمر، فالرجل يعني خمن أنه سيجني 5 أوسق، فإذا به أقل، يمكن أصابه شيء من التلف أو الثمار ما أنتجت أو ما شاء، فقل، فزاده شيء بدلا منه، فزاده شيء بدلا منه. فأصحاب القول الأول يقولون باطل، أما أصحاب القول الثاني يقولون جائز. أصحاب القول الأول يقولون باطل، إما أن يأخذ جزءا، أو هناك قول اعتدل قال إما أن يرضى بالجزء القليل هذا، وإما أن يرضى بهذه الزيادة. يعني يرضى بالجزء القليل الذي أعطاه وتخلف عن باقي، وإما يعطيه بزيادة. الظاهر أنه يجوز ولا وليس هناك ما يمنع، وليس هناك ما يمنع. الشرط الثاني ذكر الجنس، يقول له مثلا تمرا فيعطيه تفاحا أو برتقالا، هنا لا، لا يصح. الصحيح إذا تخلف عن الجنس أو النوع فهنا لا يصح، فيكون بذلك كاذبا، فيقول الاتفاق الذي بيني وبينك هو التمر أو بطاطس أو طماطم أو ما شابه ذلك، فتأتيني بشيء آخر، فهنا يبطل البيع، لأنه تخلف الوصف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بكيل معلوم وب يعني ماذا بصفة معلومة، هذه الصفة. طيب الشرط الثالث وهو ذكر الأجل، قال له بعد 6 أشهر أو بعد 3 أشهر أو كذا، فتأخر هذا الأجل فلا حرج من ذلك. التأخر لا يؤثر، لأن هذه الأمور ليس بمقدور البشر، ليست في مقدور البشر، فلا حرج من أن تتأخر المدة، فلا حرج من أن تتأخر ماذا المدة. نعم. طيب نأتي إلى هذا في الشروط الثلاثة التي جاءت في الحديث، نأتي إلى مسألة القبض، قبض المال. قال أعطني مالا مثلا 1000 دينار على أن أعطيك 5 أوسق في يوم الجداد أو يوم الحصاد، فأعطاه مثلا 500 دينارا، نعطاه ثم قال بعد مدة سأعطيك كذا، هل يشترط في مجلس القبض أن يكون المال وافيا أم لا بأس أن يعطيه على وجه التقسيط؟ الإمام مالك رحمة الله عليه يقول لا يجوز، بل يجب عليه أن يعطيه المال كاملا. وضحت المسألة؟ يعني قال لو سأعطيك كذا فأعطيني المال، قال الآن ما عندي لكن سأعطيك جزءا جزءا. الإمام مالك يقول لا يجوز له تأخير المال، إنما الواجب عليه أن يعطي المال حالا، وإذا لم يجد يأخذ قرضا من هنا أو من هنا. أهم شيء أن في مجلس العقد يجب عليه وفاء المال كاملا، يجب عليه وفاء المال كاملا. القول الثاني يقولون ليس شرطا، ليس شرطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصفة والمدة لكن ما ذكر المال. الحديث إيش يا أخوان؟ من أسلف في شيء فليسلف في شيء إيش؟ كيل معلوم، وزن معلوم، أحسن. ما ذكر المال، ما ذكر المال. قالوا إذن فيكون في الذمة، فيكون ماذا في الذمة، لكن قالوا بشرط أن يكون يعطيه جزء المال. أما أن يكون هذا دين في الذمة وهذا دين في الذمة فهذا لا يجوز، وهذا هو الظاهر، أنه لا بأس إذا أعطاه مقسطا المال أو في مجلسين أو ما شابه ذلك. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط هذه 3 الشروط في بيع السلم، في بيع ماذا السلم، هذا الذي يعني ماذا بارك الله فيكم ذكره أهل العلم. طيب هل يقع السلم في الحيوان؟ يقول مثلا اعطني مالا وأنا إن شاء الله أدبر لك بعد شهر أو شهرين كذا كذا رأس من الغنم، هل يصلح في هذا؟ على القول من يقول أن السلم لا يقع في الزرع إلا في الزرع والثمار، فلا يقع السلم في الحيوان، فلا يقع السلم في الحيوان. وهناك قول الذين قالوا بالتوسعة، قالوا أيضا السلم يدخل ماذا؟ يدخل في باب الحيوان والشيء المدروع والشيء المعدود، وأي حتى يدخلون الصناعة، حتى يدخلون ماذا الصناعة، يعني عقد الاستصناع عندهم يعتبر سلم، يعتبر سلم. نعم. وأما الجمهور يرون أن هذا ليس عقد سلم، إنما عقد استصناع. نعم، عقد استصناع. فالظاهر والله أعلم أن الحيوان لا يدخل، الحيوان لا يدخل في باب السلم، الحيوان لا يدخل في باب السلم. نعم. وهذا من يسر الشريعة، باب السلم هو القرض، هذا من يسر الشريعة، من يسر ماذا الشريعة. الباب الثاني وهو باب بيع العرايا، أيضا هذه من يسر الشريعة. الآن باب السلام يا أخوة الناظر إليه أوصاف ربوية: مال وتمر. انظر تمر، لكن يقولون إذا كان موزونا ومكيلا فلا حرج من ذلك، إذا كان موزونا ومكيلا فلا حرج من ذلك، فلا يقع هناك شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح بيع السلم. وبعضهم يسمي هذا السلم بيعا، لماذا؟ لأنه يتم بيع فيه، أنا سأبيع لك لكن قدمني الثمن، قدمني الثمن. واضح؟ الآن نأتي لبيع العراية. بيع العرية هو بيع التمر بالرطب، بيع التمر بإيش؟ بالرطب. هذا يسمى بيع العراية. لماذا سميت عراية؟ قالوا لأنها تعرت من أحكام الربا. وبعضهم يقول هذه حالة استثنائية من أحكام الربا، كما أن هناك حالات استثنائية في باب الطهارة وفي باب الوضوء وفي باب المطعوم واللحوم وفي غيرها من الأبواب، هناك مستثنيات. ما هذه المستثنيات؟ في باب المياه، الماء الأصل فيه أنه طاهر، استثني من ذلك إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث بنجاسة، أو تغير بأحد أوصافه بشيء طاهر أخرجه عن اسمه ماء. واضح؟ أيضا في باب المطعوم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، ما يجوز أكله. هذه القاعدة المعروفة أن كل ما كان له ناب، الناب هذا سن الذي بعد الرباع أو الأرباع، فيحرم أكله. استثنى في ذلك الضبع الذي نحن نسميها إيش بالعرجة، الضبع. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع أصيده؟ قال نعم وفيه شاة، يعني صيد، فيكون صيدا يجوز أكله. قالوا وكيف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالوا القاعدة المعروفة هذه استثنيت منها هذه. أيضا قاعدة الميتة، كل ميتة حرام إلا ميتة الجراد والحوت سمك، فاستثني من هذه القاعدة. فبيع العرايا بيع ربوي، لكن استثنية بشروط. ما هذه الشروط؟ الشرط الأول أن يكون يحتاج إليه، أما إذا كان يريده للتجارة فيحرم، يحتاج إلى أكله، أما إذا كان يريده للتجارة فيحرم. الشرط الثاني أن يكون التمر الذي ستشتري به البلح مكيلا، والبلح مخروصا مقدرا، والبلح مخروصا أي مقدرا. الشرط الثالث ألا يزيد على الخمسة الأوسق، فإذا زاد على الخمسة الأوسق فهذا معناه فوق الحاجة، والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا. نذكر لكم أولا صورة بيع العراية. بيع العراية بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل. يأتي بعضهم عنده تمر يريد أن يأكل بلحا رطب، ما يريد تمر، تعرفون الفرق بين التمر والرطب. فيأتي إلى صاحب مزرعة ويقول له أنا أريد هذا البلح أو الرطب الذي في رؤوس النخل، صورته حرام. لماذا؟ لأن التمر مضغوط والبلح مرفوع إذا قمت بكيله، صح؟ فإذا كان البلح تمرا ينخفض، فإذا كلته أتيت بكيل رطب وكيل تمر، التمر أكثر. لماذا؟ لأن البلح مرتفع، لكن إذا صار تمرا سيقل. فقالوا صورته صورة ربا، إلا في هذه الحالة يحتاج إليه، فيأتي وبتمر. كم هذا التمر؟ يجب أن يكون مكيلا. قال كيلين، ثلاثة، أربعة، يجب عليه أن يكون كيلا، أما جزافا لا يجوز، بل واجب عليه أن يكيل. والكيل يا أخوان هو الأقداح الذي يصب فيها التمر، ليس وزنا. الكيل قدح، يعني كان قريبا يتعاملون في هذه القداح يعني بدون وزن، غير معروف الوزن. الكيل حجم، الوزن ثقل، أما الكيل حجم. فيأتي ويقول بهذا التمر أريد أشتري هذا البلح، فيأتي الخارص. من هو الخارص؟ المقدر، يقول هذا البلح الذي في رؤوس النخل يسوى كذا كذا كيلا، كذا كذا كيلا، يعني يقدر. فيقال له لصاحب التمر هات التقدير الذي أتى به الخارس. مثال، قال يسوى الذي في النخل 15 كيلا، فيقال لصاحب التمر هات 15 كيلا من التمر حتى تأخذ 15 الكيل من الرطب. واضح الآن؟ الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون حاجة، عفوا، الشرط الثاني أن يكون التمر مكيلا والرطب مخروصا أي مقدرا. الشرط الثالث ألا يزيد على 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، يعني يكون دون 5، يعني 4 أوساق 3 أوساق، أما 5 فما فوق فلا يجوز. لماذا؟ لأن هنا الحاجة زادت عن حدها. فإذا يجوز بيع العراية بهذه الضوابط، بيع العراية بهذه الضوابط. صورته صورة ربا، نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب، نهى عن بيع التمر بالرطب. ما يجوز لك تبيع نوع رديء بنوع جيد إلا إذا كانوا مكيل وموزون التمر. طيب إذا كان رطبا كذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن الرطب إذا جف نقص، وأما التمر فكيله كبير، فكيله كبير. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع، ورخص في العراية، ورخص في العرية، يقال عراية ويقال عرية ويقال غير ذلك. نعم، هذا هو في بيع العراية. هذا البيع هذا من يسر الشريعة، هذا من يسر الشريعة، أن حاجة الإنسان يسرت له الشريعة في أن يتجاوز مثل هذا البيع، وهو بيع محرم، وهو بيع ماذا؟ محرم. فرخصت في ذلك، فرخصت في ذلك. هذا من يسر الشريعة. بعض الناس يقول الدين يسر، الدين يسر، لكن ما علم ما هو اليسر. اليسر عندهم الوقوع في المعاصي، الدين يسر. هذا هو من يسر الشريعة، أن بعضهم قد يحتاج إلى هذا المال، قد يحتاج إلى هذا الشيء أو هذه الثمار، فرخص في هذا. وهذا من يسر الشريعة كما يذكر أهل العلم في هذا، كما يذكر أهل العلم في هذا. وأيضا في معاملتنا العصرية يذكر بعض العلماء هذه القاعدة، وهي الضرورة أو الحاجة تنزل منزلة الضرورة، كالحوالات. الآن بعض الناس قد يكون في بلاد خارجية ويحول مال إلى أسرته، والأسرة محتاجة إلى المال، فيحولها مثلا بالعملة الصعبة الأجنبية، فيعطى له بالعملة اليمنية. في بعض المصارف هداهم الله لا يتقيدون بالشرع، فيضطر أنه يأخذ. كيف يفعل؟ مستحيل أنه يعطى له بالعملة. فبعضهم يغلق هذا الباب، فقال بعض العلماء فيرخص لهم في هذه الجانب إذا ما وجد مكانا يستطيع أن يرسل فيه العملة المعنية هناك. يعني أنت الآن إذا كنت في البلاد الغربية مثلا تريد أن توصلها دولارا، فبعض المصارف أو التي تتعامل مع تلك البلدان ما تريد أن تعطيه بالعملة الصعبة، العملة الأجنبية، فتعطيه بعملة البلد، فتعطيه بعملة البلد. هذا ما يجوز، لأن هذا تم مصارفة فيها. فالواجب إذا أعطاه من هناك بالدولار يعطيه هنا بالدولار، أما إذا أعطاه بالعملة اليمنية معناه صارفة، وقد تمت مصارفة في هذا، وهذا حرام، لأن يشترط في المصارفة المقابضة، يشترط المصارفة المقابضة. فدولار بدولار، والعملة المحلية بالعملة المحلية، لكن هناك تعدم العملة المحلية. لكن ما يجد مثلا مصرفا يعطيه هذا، فاضطر والحاجة دعته إلى ذلك، فيقولون جائز. فعلماءنا المعاصرون يفتون بجواز الأخذ من هذه الأموال المحولة التي قد تم فيها المصارفة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.